أيضا مما ينبغي أن يعتني به العبد في رمضان أن يعتني بالدعاء، لأن رمضان له خصوصية في باب الدعاء. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم الصائم، ذكر منهم الصائم. فالصيام له خصوصية في إجابة الدعاء، ورمضان نفسه له خصوصية. آية الدعاء في سورة الحج، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، جاءت متوسطة بين آيات ماذا؟ الصيام. قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فجاءت متوسطة. ولهذا نص غير واحد من علماء التفسير على هذا المعنى، أن رمضان له خصوصية في إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي على العبد أن يتحرى في رمضان مواطن الإجابة، لأن هي مواطن إجابة في نفسها، ورمضان له ماذا؟ له خصوصية في إجابة الدعاء، له خصوصية في إجابة الدعاء. فيكون اجتمع للعبد في رمضان شرف الزمان الذي هو رمضان، وشرف الحال التي هي الصيام. وإذا انضم إلى ذلك تحريه لأوقات إجابة، مثل ما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل ساعة الإجابة في يوم الجمعة. فهذه خيرات تجتمع للعبد، خيرات تجتمع للعبد، ينبغي أن يجعل لنفسه في رمضان نصيبا من الإكثار من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى له وللمسلمين، دعاء الله له وللمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.